دي الأستاذ محمد والنباه والإمام في المديح والدعاء. خلي أطلال الجريري وامرئ قيس الشهيري، وابكي أزمانا تولت عنك بالدمع الغزيري. زمن العارفين كنت لدى الشيخ الكبير، وبت انك سمي ايضا اربع العلم الكثير، والسبيخات وجمع ضاءك الدر النذير. بين اقمار منير نكد البدر المنير، يتعاطون مداما من حديث ابن الاثير، وخليل الفقه طورا وكتاب ابن الكثير، والبديع الهمداني ومقامات الحرير، وابي الطيب يوم الشعر بشار الضرير. يا لها ايام عز عادمات للنظير، وسويعات سرقناها وسويعات سرقناها من الليل القصير، من مهذات دلال وشعور كالحرير، تسلب اللب بدل وبمسك وعبير، تطرب النفس وتحييها بريا وزمير، وبتلعاب وسحر من محيا الطهير. ولكم فيه دخلنا الخدر في اليوم المطير، كم مات به علقت وكم غبي بهير، لكن الدنيا سراب وغرور للغرير، لكن الدنيا سراب وغرور للغرير، لا يدوم الدار إلا وجه ذا الرب القدير. والمنايا لا تحاشي من كبير او صغير، فلكم قد غابلت من هان ادبار القرير، ويفوت العمر ما بين شهيق وزفير. فالطف اللهم احال مسير للمصير، واجرنا من عذاب القبر والنزع الاخير، يوم لا سؤل سوى من منكر او من نكير، واجرنا من بلايا الدهر يا خير مجير، وقنا شر جحيم ذات شر مستطير، منزل العاصين والكفار اصحاب السعير، وارنا رب ما نرجو من خير وفير، وارحم الموتى ويسر ربنا كل عسير، واعف يا رحمن عن عبد ضعيف مستجير، واعف عما قد أتاه علنا أو بالضمير. جاء بردا حاملا من ذنبه حمل بعير، جاء يرجو العفو من رب لطيف وخبير، وقريب ومجيب وسميع وبصير. رب أهديت الورى خير بشير ونذير، من أتى الدنيا برحمة وببشرى من بشير، بالتحايا والقوافي نحوه يا ناقصير. من أظلته ظلال السحب من حر الهجير، وده الشاة وشت سرا بتدبير الختير، وله من قبل جادت بلبان ودرير، وإليه حن جذع كالسمير للسمير، ومن الأشجار حبا رافقته بالمسير. ولكم قد ذل من عضب وأغنى من فقير، لم يفد أعداؤه من حربه شر ونقير، ولكم قد رد من حزب ومن جيش مغير، ولكم أطلق عفوا من خمور وأسير، ولكم بالحب آخى من قبيل وعشير، ولكم أشبع بالنزر من الجم الغفير. كم له الله قد أعطى من مقامات وخير، لا بإطناب سأحصيها ولا النزر اليسير. فارزقنا تربة من حوضه العذب النمير، صاحب النور الذي أخفى سناه كل نوري، والذي يخفى بنور الحق نيران الفجور، وهو في الإنفاق غيث وهو ديث في الكبور. أصبح الحق به بعد خفاء ظهور، مظهر الحق مبين الشرك مفتاح الصدور. من يخيف الذكر منه كل مختار فخور، تابعوه في عدو وعداه في قدور. هو بالأصحاب شمس حولها أسنى البدور، وهم في البأس أسد في الندى مثل البحور. تابعوا خير نبي زائر خير مزور، خاتم الرسل جميعا شافع يوم النشور. من أذاق الشرك والعصيان أنياب الدبور، من أذاق الشرك والعصيان أنياب الدبور. لا يغرنك غرور بالدنيا بالغرور، لا يغرنك غرور بالدنيا بالغرور. كم شرور في سرور والسرور في شرور، ليس فيها من سرور خالص دون فطور. كم أمير حل من سكنى قصور في قبور. فاترك الدنيا وما فيها من أملاك ودوري، واشغل العمر بفكر وبذكر وحضور، وطلاب المجد أو جمع أجور لا دهور. واذكر الله وسبح برواح وبكور، واذكرا يوما كآلاف سنين ودهور. واطلبا عفو عفو وارجو غفران غفور، يوم يلقى بين ذي الجنة والنار بسور. فارزقنا فيه ربي بجنان وقصور، وبأعناب وأنهار ووردان وحور، وبنخل ذات أكمام وحب وبزور، وبما لم تر عين من سرور وحضور. ألحقنا ربي بالأصحاب أصحاب الأجور، وإلى جنات عدن ربنا سهل عبوري. واسقنا يا ربها من الشرب الطهور، إنني أرجو بسودي لك تيسير أموري. عافنا واجبر بمن كسرنا خير جبوري، أنعم الله علينا بحبور وسرور. واستر اللهم عيبي وذنوبي وقصوري، ويد الذنب وما قد سطرته من سطوري. آمين. الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات.